ثاني مما يتقرب به الى الله الهدي. الهدي هذا يكون للحاج والمعتمر ولغيرهما ايضا. الحاج والمعتمر، المعتمر اذا انتهى من العمره ذبح الهدي، اي في اي وقت، في اي وقت. واين يكون محله؟ مكه، محله مكه. طيب، وصفه الهدي كما قلنا في الاضحيه لا بد ان يكون من بهيمه العام، ولا بد ان يبلغ السن الواجب، ولا بد ان يكون سليما من العمر. في الحج ايضا يهدي ان كان قارنا او متمتعا فالهدي في حقه واجب، وان كان مفردا فالهدي في حقه سنه. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.